أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، المحاضرة الماضية تحدثنا وقفنا عند تحليل مسرحية مارون النقاش أبو الحسن المغفل أو هارون الرشيد، وتكونت لدينا صورة ذهنية حول هارون الرشيد. أصل هذه الصورة الذهنية جاء من حكايات ألف ليلة وليلة، أو من حكايات كتاب الأغاني، أو ما سطره المستشرقون في حديثهم عن الخليفة العباسي هارون الرشيد. في هذه العجالة من الدقائق في مفتتح المحاضرة، نود أن نقف قليلا عند الصورة الحقيقية والسيرة الحقيقية للخليفة هارون الرشيد. نأخذ ملامح وأمارات وعلامات ومفاتيح لنفهم هذه الصورة، صورة هارون الرشيد، لنخرج بعد ذلك بمقارنة بين صورة هارون الرشيد وسيرته الحقيقية في التاريخ العربي والإسلامي، وبين الصورة الذهنية التي رسمت للخليفة هارون الرشيد في كتاب الأغاني أو في كتابات المستشرقين أو جورج زيدان أو ألف ليلة وليلة أو مسرحيات مارون النقاش. نسبه ومولده، تفضل يا آلاء. نسبه ومولده هو أبو جعفر هارون ابن المهدي محمد ابن المنصور أبي جعفر عبد الله ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس الهاشمي العباسي. إذن ينتمي إلى من هارون الرشيد؟ إلى عبد الله ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا كان يطلق على ابن عباس رضي الله عنهما؟ ترجمان القرآن، ترجمان القرآن. إذن يلتقي هو والنبي صلى الله عليه وسلم في جدهم هاشم، يلتقيان في جدهم هاشم. نعم. كان مولده بالري حيث كان حين الري في بلاد فارس، الري في بلاد فارس، حين كان أبوه أميرا عليها. أبوه المهدي، أبوه المهدي. وعلى خراسان في سنة خراسان في سنة 48. خراسان اللي هي الآن تعد المنطقة الغربية في أفغانستان، اللي مسمى هيرات وما حولها، اللي هي خراسان. نعم. في سنة 48 ومئة. يبقى ولد سنة كم؟ 148 للهجرة. احفظوا هذا التاريخ. أيوة. عرف بالشجاعة والقوة، وقاد الحملات في عهد أبيه ولم يتجاوز العشرين. لم يتجاوز العشرين. أتعلمون أن أسامة بن زيد عندما تولى جيش المسلمين كم كان عمره؟ 17 سنة. 17 سنة عندما تولى جيشا فيه الخليفة أبو بكر الصديق وعمر الخطاب وأكابر الصحابة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما وقعت حادثة الإفك وأراد أن يشاور أحدا من أصحابه، شاور أسامة بن زيد. كم كان عمره عندما شاوره النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان عمره 12 سنة. 12 سنة. وكان محل مشورة من النبي صلى الله عليه وسلم في أمر يخص أهله. سمعتم بقصة معاذ ومعوذ؟ قصة معاذ ومعوذ اللذين قتلا أبا جهل. كم كان عمر معاذ بن الجموح؟ كان عمره 13 سنة. 13 سنة. وكان عمر معوذ 12 سنة. هذان الشبلان اللذان قتلا فرعون هذه الأمة كان في هذه السن. لم يتجاوز 20، كان يقود المعارك والحملات هارون الرشيد. لم يتجاوز 20. متى تولي الخلافة؟ أيوة كملي. يوليه الخلافة ولي الخلافة بعد الهادي. الهادي أخوه. نعم. ليلة السبت 16 من ربيع الأول سنة 70 و100 بعد الهادي. 170 للهجرة. كم كان عمره عندما تولى الخلافة هارون الرشيد رحمه الله؟ 22 سنة. تولى الخلافة وعمره 22 سنة. ماذا يعني ذلك؟ ماذا يعني ذلك لنا؟ أنه كان رجلا، كان جديرا بالخلافة، كان ممتلئا بالرجولة والفروسية والروح المسؤولية. عندما يتولى خلافة المسلمين في ظل الثورات والأعداء واتساع مساحة الدولة الإسلامية، يتولى هذا الشاب الذي لم يكمل 22 من عمره. انظروا اليوم إلى شبابنا. اليوم لو قلت لأب زوج ابنك يقول والله عمره صغير، يعني 25 سنة، لا يعتمد على نفسه. 25 سنة وهذا عمره في سن 22 يقود دولة الإسلامية كلها. نعم. وكان يكنى أبا موسى فتكنى بأبي جعفر، وكان ذا فصاحة وعلم وبصر بأعباء الخلافة، وله نظر جيد في الأدب والفقه. عبادته. ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد حكى بعض أصحابه أنه كان يصلي في كل يوم 100 ركعة. 100 ركعة. هل يعقل من يصلي 100 ركعة أن يشتغل بالقيام ويشتغل بالجواري ويشتغل بسفاسف الأمور، يركض خلف أبي الحسن المغفل؟ هل يعقل ذلك؟ لا يعقل أبدا. نعم. إلى أن فرق الدنيا، وكان يتصدق في كل يوم من صلب ماله 1000 درهم، وكان إذا حج أحج معه 100 من الفقهاء وأبنائه. أحج معه 100 من الفقهاء. لم ي... ما الحاشية هارون الرشيد؟ العلماء والفقهاء، لا ممثلين ولا ممثلات ولا تجار. هذه حاشية وهذه بطانة هارون الرشيد رحمه الله ورضي الله عنه. نعم. وإذا لم يحج أحج في كل في كل سنة 300 رجل بالنفقة السابغة والكسوة الظاهرة على نفقته الخاصة. نعم. قد أحصل مسعود سنوات حجه بالناس فكانت 170. كم حجة؟ 11 حجة. نعم. 173، 174، 175، 176. هو كان إمام الناس، لذلك كان يجب عليه أن يحج بهم. وإذا لم يحج ماذا كان يفعل؟ كان يغزو. ما يشغله عن الحج إلا الغزو، وما يشغله عن الغزو إلا الحج، بين غزو وبين عبادة. نعم. قال الذهبي سنة 79 و100 وفيها اعتمر الرشيد في رمضان ودام على إحرامه إلى أن حج، ومشى من بيوته إلى عرفات، يعني ظل محرما من رمضان حتى جاء الحج، حتى جاء موقت أو معاد الحج. قال الغزالي في فضائح الباطنية قد حكي عن إبراهيم ابن عبد الله الخراساني أنه قال: حججت مع أبي سنة حج الرشيد، فإذا نحن بالرشيد وهو واقف حاسر حاف على الحصباء، وقد رفع يديه وهو يرتعد ويبكي ويقول: يا رب، أنت وأنا أنا العواد إلى الذنب، وأنت العواد إلى المغفرة، اغفر لي. ماذا يعني هذا؟ يطلب الغفران من الله سبحانه. على تقواه وخشوعه وتواضعه وحسن إخباته إلى ربه سبحانه وتعالى، ليس متكبرا وليس فاسقا، إنما يدل على تقواه ويدل على إيمانه. غزارة دمعه عند الموعظة. قال منصور بن عمار: ما رأيت أغزر دمعا عند الذكر من ثلاثة الفضيل. من ثلاثة الفضيل بن عياض. من هو الفضيل بن عياض؟ ماذا كان يسمى الفضيل بن عياض القاضي؟ كان يسمى إمام الحرمين. إذن منصور بن عمار يضع الفضيل بن عياض والرشيد في منزلة واحدة في غزارة الدمع وفي التقوى والخشوع والإخبات إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال ابن الجوزي: قال الرشيد لشيبان: عظني. قال: لأن تصحب من يخوفك حتى يدركك الأمن خير لك من أن تصحب من يؤمنك حتى يدركك الخوف. فقال الرشيد: فسر لي هذا. قال: من يقول لك أنت مسؤول عن الرعية؟ فاتق الله، أنصح لك. ما معنى أنصح لك؟ أفضل لك، أخير لك، الذي يذكرك بالله ويذكرك بمسؤوليتك تجاه الرعية خير لك من الذي يعني يستغفرك أو يحاول يعني أن ينسيك مسؤولياتك أو ينسيك الأمانة التي وضعت في عنقك يا أمير المؤمنين. نعم. فاتق الله خير، أنصح لك، ممن يقول: أنتم أهل بيت مغفور لكم، وأنتم قرابة نبيكم صلى الله عليه وأنتم قرابة قرابة نبيكم صلى الله عليه وسلم وآله وسلم. فبكى الرشيد حتى رحمه من حوله. يعني من شدة البكاء يعني أشفق عليه من حوله من أصحابه ومن الناس. تقديره للعلماء. كان الرشيد يحب العلماء ويعظم حرمات الدين، ويبغض الجدال والكلام. وقال القاضي الفاضل في بعض رسائله: ما أعلم أن لملك رحلة قط في طلب العلم إلا للرشيد، فإنه رحل بولديه الأمين والمأمون لسماع الموطأ على مالك رحمه الله. رحل من أجل العلم، وأخذ معه ولديه الأمين والمأمون. ولما بلغه موت عبد الله بن المبارك حزن عليه وجلس للعزاء، فعزاه الأكابر. عبد الله بن المبارك كان أحد فقهاء وزهاد العراق. وهو صاحب الأبيات المشهورة: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. وكان رجل جهاد ورجل دعوة ورجل عبادة ورجل علم رحمه الله ورضي الله عنه. لذلك حزن عليه حزنا شديدا هارون الرشيد، لأنه يعرف قيمة العلماء في الأمة، يعرف قيمتهم ومنزلتهم في الأمة. لذلك بكى عليه وحزن عليه حزنا شديدا. وعن خرزاد العابد قال: حدث أبو معاوية الرشيد بحديث احتج أبو معاوية هو أبو معاوية الضرير، سيأتي معنا الآن إن شاء الله. نعم. بحديث احتج آدم وموسى، فقال رجل شريف: فأين لقيه؟ أين لقي آدم موسى؟ ماذا يحمل هذا السؤال؟ التشكيك في الرواية. فماذا كان رد هارون الرشيد؟ أيوة. فغضب الرشيد وقال: النطع والسيف. ما هو النطع؟ النطع هي قطع من الجلد التي توضع تحت لو القتيل حتى لا ينزل الدم على الفراش. نعم. زنديق يطعن في الحديث، فما زال أبو معاوية يسكنه ويقول بادرة منه: يا أمير المؤمنين. بادرة يعني بادرة، يعني ممكن يكون تسرع، لم يفكر في الأمر أو زلة، فلذلك يعني كان يسكن له هارون الرشيد حتى لا يضرب عنق هذا اللي هو أو ما نطلق عليه الزنديق. هذا يدل على حمية هارون الرشيد، حمية هارون الرشيد. حاول أن يشكك في حديث فكان هذا الرد من أمير المؤمنين. فكيف وحرمات الله تنتهك ليل نهار، وإنكار للدين وإنكار للشريعة وهجوم على أهل العلم وأهل الدين، ولا وجه يتمعر لله سبحانه وتعالى غضبا لحرمات الله التي تنتهك صباح مساء. نعم. وعن أبي معاوية الضرير. لما سمي بالضرير؟ لما سمي بالضرير؟ لأنه كان خبازا، كان يعمل من تعب يديه ومن جهد يديه، فعمي بسبب النار لأنه كان خبازا، وكان رجلا عالما لا يأكل إلا من عمل كد يديه، وكان يأمر المعروف وينهى عن المنكر، وكان يقول لا يتبعنا إلا رجل يأكل حلالا، إلا يا رجل يأكل حلالا. نعم. قال صب على يدي بعد الأكل شخص لا أعرفه، فقال الرشيد أتدري من يصب عليك؟ قلت لا. قال أنا، إجلالا للعلم. إذن هذا تكريم وتوقير للعلماء، أن يقوم الخليفة بنفسه أن يصب على يدي العالم. ما حال علمائنا اليوم؟ ما حال علمائنا اليوم؟ أين مكانهم؟ السجون أو القبور أو مشردون أو في ذيل الناس، أو في ذيل الناس لا يستطيعون أن يقولوا كلمة الحق. نعم. وكان العلماء يبادلونه التقدير، روي عن الفضيل. لما يبادلونه التقدير؟ لأنهم يجدون فيه، يجدون فيه ماذا؟ الخليفة المسلمين الحريص على الدين والحريص على العلم والحريص على حرمات الله سبحانه وتعالى. نعم. روي عن الفضيل بن عياض أنه قال ما من نفس تموت أشد علي موتا من أمير المؤمنين هارون، ولوددت أن الله زاد من عمري في عمره. قال سبحان الله، الفضيل بن عياض إمام الحرمين يتمنى أن يأخذ الله من عمره ويزيد في عمر هارون الرشيد، لصلاح هارون الرشيد ومنزلته يعني في الخلافة ومنزلته في الدين. نعم. قال فكبر ذلك علينا. كبر يعني توقع أن يكون الإمام الحرمين قد بالغ في كلامه أو في قوله. نعم. فلما مات هارون وظهرت الفتن، وكان من المأمون ما حمل الناس على القول بخلق القرآن، قلنا الشيخ كان أعلم بما تكلم. أيوة، العلماء أصحاب بصيرة ويرون بنور الله، العلماء أصحاب بصيرة، ليسوا أصحاب بصر فقط بل أصحاب بصيرة. انظر صفحة من الصفحات المطوية من عزة المسلمين مع هارون الرشيد. نعم. بين هارون ونقفور في سنة 87 و100 جاء للرشيد كتاب من ملك الروم نقفور بنقد الهدنة التي كانت عقدت بين المسلمين وبين الملكة ريني ملكة الروم، من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب. أما بعد، فإن الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ. ما هو الرخ؟ طائر، طائر الكبير يعني مقام الملك. نعم. وأقامت نفسها مقام البيدق. بيدق يعني الجندي. نعم. فحملت إليك من أموالها ما كنت حقيقا بحمل أضعافه إليها، وذلك لضعف النساء وحمقهن وحمقهن. يعني كأنه يقول له أنت استضعفت امرأة وطلبت إليها أن تدفع الجزية، أما أنا فرجل ولن أدفع إليك الجزية. ما رد الخليفة على ذلك؟ فإذا قرأت كتابي فاردد ما حصل قبلك من أموالها، وإلا فالسيف بيننا وبينك. هذا تهديد، هذا تهديد لهارون الرشيد خليفة المسلمين. هل ارتعد خوفا هارون الرشيد وعاد الأموال؟ وقال سنرد عليه في المكان والزمان المناسبين، ولماذا فعل رحمه الله؟ نعم. فلما قرأ الرشيد الكتاب استشاط غضبا حتى ما تمكن أحد أن ينظر إلى وجهه فضلا أن يخاطبه، وتفرق جلساؤه من الخوف. عزة وإباء، حمية، استشاط غضبا، لديه حمية. نعم. فدعا الرشيد بدوات بدواء لدوات الحبر. فدعا الرشيد بدوات وكتب بدوات على بدوات وكتب على ظهر كتابه. لما كتب على ظهر الرسالة أو ظهر الكتاب نفسه؟ حتى ترى من قبل، نوع من التحقير والإهانة، هو نوع من التحقير والإهانة لنفقور ملك الروم. بسم الله الرحمن الرحيم. من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، قد قرأت كتابك يا ابن الكافر. يا ابن الكافر، ما هذا العزة؟ وغزة قالت يا ابن اليهودية، هذا يذكرنا يعني من باب الطناص، طناص التاريخي. غزة الوحيدة التي قالت لليهود يا ابن اليهودية. اعتملنا على الزعماء العرب أن يهددوا إسرائيل ولو كذبا، ولو كذبا وليس حقيقة. غزة الوحيدة التي استطاعت أن تقول اليهود يا ابن اليهودية، كما قال هارون الرشيد رحمه الله يا ابن الكافرة. نعم. والجواب ما تراه لا ما تسمعه. ثم سار ليومه فلم يزل حتى نزل مدينة هرقل، وكانت غزوة مشهورة وفتحا مبينا، فطلب نقفور الموادعة والتزم بخراج يحمله كل سنة. ثم سار ليومه. ليومه ماذا يعني ليومه؟ فورا، لا تأجيل ولا تسويف، فورا. هؤلاء هم المسلمون، وهؤلاء هم أمراء المسلمين. وفاته، نعم أيوة، ظل عهده مزاوجة بين جهاد وحج وتعمير، حتى إذا جاء عام 192 هجرة، توفي سنة 193. نعم. أيوة. فخرج إلى خراسان لإخماد بعض الفتن والثورات التي اشتعلت ضد الدولة. فلما بلغ مدينة طوس اشتدت به العلة، وتوفي في 3 جماد الأولى عام 1393. كم سنة كان عمره عندما توفي رحمه الله؟ 45 سنة. شباب، يعني ما زال كان شبابا، تولى فتيا ومات شابا، وصنع كل ذلك المجد، صنع كل ذلك المجد. كم سنة تولى الخلافة؟ كم سنة تقريبا؟ حوالي 23 سنة رحمه الله ورضي الله عنه. لذلك هنا يأتي السؤال، لما التشويه لهارون الرشيد؟ لما التشويه في حكايات ألف ليلة وليلة وكتاب الأغاني، كتابات المستشرقين، مسرحيات المحدثين، وتاريخ جورج زيدان؟ ولما هذا النسج الكذوب على هارون الرشيد؟ هل هناك علاقة بين هارون الرشيد في أبي الحسن المغفل وهارون الرشيد في التاريخ؟ هل هناك علاقة؟ لا يوجد أي علاقة بين الرجلين وبين الصورتين. ننتقل الآن إلى مسرح جديد، ومسرح توفيق الحكيم المسرحي المصري. هل هناك من سؤال حول الخليفة هارون الرشيد؟ حول هارون الرشيد تفضلي. أريد جوابا منكم، أريد جوابا منكم. ما لديها جواب؟ لما هجوم المستشرقين وحكايات ألف ليلة وليلة على هارون الرشيد؟ تفضلي. دائما لأن حكماءهم يعني أصحاب النساء وزير وهكذا يعني هم ديدنهم في كل يعني تقريبا يعني سليمان القانوني أيضا من وصفه بنفس الصفة وهو كان من أعظم يعني الحكماء يعني هو تقليد يعني تشويه الوترس نعم لصورة المسلمين طب لما التركيز على هارون هنا السؤال لما التركيز على هارون الرشيد بالذات ممكن لأنه في سن صغير تولى الخلاف يعني 22 سنة مش أوكي. أي حد بهذا السن بتولى إشي عظيم أمر المسلمين ممكن التشويه كان من قبل أشخاص يرون بعضهم أولى في الخلاف لا طبعا الشيعة شاركوا في التشويه الشيعة شاركوا في تشويه لو الخليفة والأصفهاني كان يتشيع الأصفهاني كان له دور كذلك في تشويه لو الأمويين وكذلك العباسيين هارون الرشيد يمثل تاريخا ناصعا تاريخا ناصعا للأمة وللأجيال وللشباب في عهده كانت عزة المسلمين وكانت حضارة المسلمين وكان رخاء المسلمين وكان علو راية الإسلام لذلك كان لابد من تشويه هذا التاريخ الذي يمثله هارون الرشيد رحمه الله والذي أسهم بشكل كبير في صناعة هذا التاريخ لا يريدون نموذجا مضيئا ومشرقا كهارون الرشيد لا يريدون لذلك كان هذا العبث بشخصية هارون الرشيد وهذا التشويه والتزوير والتزييف لهارون الرشيد رحمه الله ورضي الله عنه نأتي إلى توفيق الحكيم مع زميلتكم تحدثنا في دقائق موجزة عن مسرح توفيق الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سأتحدث اليوم عن الكاتب المصري الأديب توفيق إسماعيل الحكيم هو كاتب وأديب مصري الجنسية من مواليد الإسكندرية ولد في أكتوبر عام 1898 لقب برائد المسرح الذهني طوى كثيرا من عمره في كتابة المسرحيات وهو أحد أعلام المسرحيين العرب وقد ارتبط اسمه بالثقافة المسرحية وحاز على العديد من المسرحي حاز على العديد من المناصب والجوائز له ما يقارب 100 مسرحية و62 كتابا توفي عام 1987 كم سنة عمرت 89 عام مرت المسرحية عند الكاتب توفيق الحكيم بأربعة مراحل المرحلة الأولى كانت المسرحية الفكاهية تمثل هذه المسرحية بداية الحكيم وكتاباته المسرحية تنتمي إلى هذه المرحلة مسرحيته الضيف الثقيل كتبت عام 1919 وهي تنديد رمزي بالمستعمر البريطاني وأنها كانت رمز إلى إقامة ذلك الضيف الثقيل في بلادنا بدون دعوة منا قد ذكرها الحكيم في مقدمة مجلده مسرح المجتمع تدور أحداثها حول محام هو توفيق الحكيم كان محاميا هبط عليه ذات يوم ضيف ليقوم عنده يوما فمكث هذا الضيف شهرا بأكمله وحاول الحكيم شهرا بأكمله حاول الحكيم كل الحيل والوسائل للتخلص من هذا الضيف الثقيل لكن دون جدوى كان يتخذ المحامي بيته مكتبا لعمله فكان هذا الضيف يستغل ذلك فما أن يغفل المحامي أن يخرج خارج البيت لحظة أو يتغيب عنه حتى يتلقف الضيوف الوافدين الجدد فيوهمهم بأنه هو صاحب المنزل ويقبض منهم ما يتسم من الأمور يعني كان هذا الضيف ثقيل جدا إلى درجة أنه كان يأخذ أتعاب الراتب الحكيم يأخذه إليه قد حاول الحكيم في كتبه ورسائله ومقابلاته الدراسات عنه وعن أدبه المسرحي أن يتجاهل هذه المرحلة الأولى وهي مرحلة البداية المرحلة الثانية هي المسرحية الاجتماعية الواقعية أصدر الحكيم في هذه المرحلة مجلدين ضخمين، المسرح المنوع ومسرح المجتمع، جمع في كل منهما 21 مسرحية في كل مجلد. يضم المسرح المنوع مسرحيات لا يجمعها قاسم مشترك أو صفة مشتركة واحدة، سوى أن مؤلفها هو واحد لا يجمعها أي موضوع، تختلف موضوعاتها. أهم مسرحياته المكتوبة باللغة الفصحى في هذا المجلد: سر المنتحرة، الأيدي الناعمة، الخروج من الجنة، وصاحبة الجلالة، ونهر الجنون. تدور مسرحياته حول المشاكل الاجتماعية التي كانت تؤرق المجتمع المصري. وفي مسرحية أغنية الموت عالجت مشكلة متأصلة في المجتمع المصري، وهي مشكلة الثأر، وبين أن الثأر لا يأكل إلا صاحبه. مسرحية الأيدي الناعمة من المسرحيات الاجتماعية، مسرحية تمثل المنحنى الاشتراكي للثورة، وتبين أن لا مكان في المجتمع لمن لا يعمل أو العاطلين بالوراثة، لأنهم جمعوا ما أموالهم من عرق الطبقة الدنيا. أما في مسرحيته أريد أن أقتل، يعالج الحكيم فيها سطوة الغرائز البشرية بواسطة الفكاهة. في مسرحيته الكوميدية الاجتماعية تحكي المسرحية عن رجل وامرأة يتبادلان عبارات الوفاء والإخلاص، والإيثار. يعلن كل منهم رغبته للآخر عن رغبته في أن يسبق رفيقه إلى الموت حتى لا يفجع بأعز مخلوق عنده. فتشاء المصادفة أن تأتي إلى بيتهما فتاة مجنونة تحمل مسدسا وتخيرهما عليها أن تقتل شخصا واحد فقط، يا إما الرجل أو امرأته. فيتضرع كل منهما، يتوسل كل منهما إلى هذه الفتاة بأن تقتله، تقتل الآخر. يعني هو يقول اقتلها هي، وهي تقول اقتلها هو. وذلك تستيقظ هنا غريزة حب الحياة أمام خطر الموت، وتطلق هذه الفتاة في النهاية العنان لمسدسها، فإذا هو محشي بالبارود أي لا يقتل. وينزو الزوجان بعد أن يكتشفا حقيقة هذه الغرائز الإنسانية. المرحلة الثالثة هي مرحلة المسرحية الذهنية. سميت هذه المرحلة بالمسرح الذهني لسبب تسجيدها في عمل مسرحي، فكان الحكيم يدرك ذلك جيدا. لم يكتب إلا عددا قليلا من المسرحيات التي يمكن تمثيلها على خشبة المسرح، وكانت معظم مسرحياته من النوع الذي كتب ليقرأ، فيكتشف القارئ من خلاله عالما من الدلائل والرموز التي يمكن إسقاطها على الواقع في سهولة، لتسهم في تقديم رؤية نقدية للحياة والمجتمع، فتتسم بقدر عالي من الوعي. تعالج المسرحية الذهنية قضية عامة أو فردية أو نظرية بحتة، يتأملها الكاتب ويعالجها بعيدا عن الواقع، ثم يعالج نتائج هذه الفردية، لينتهي بخلاصة أن الإنسان شبكة من العلاقات الزمكانية، أي أن يسير الإنسان أن الإنسان أسير بين الزمان والمكان ولا يمكن تجاهلهما، التي لا يمكن الخروج منها. من الأمثلة المسرحيات الذهنية مسرحية أهل الكهف، كتبت عام 1933، مسرحية ذهنية من أشهر مسرحيات الحكيم. يفترض فيها أن الله أمات القوم ثم بعثهم بعد 3 قرون، ثم يدرس حياتهم بعد بعثتهم وكيف يتصرفون في الحياة الجديدة. لاقت المسرحية نجاحا كبيرا وطبعت 2 في عامها الأول، كما ترجمت إلى اللغة الفرنسية والإنجليزية، وهذا أكبر دليل على شهرتها. ومحور هذه المسرحية يدور حول صراع الإنسان مع الزمن. أما الأسباب التي دفعت الحكيم إلى هجران خشبة المسرح والانتقال إلى مسرحية الكتاب أو ما يسمى بالمسرحية الذهنية، هي ظروف خاصة بأسرته ووظيفته بالقضاء. لم يصرح الحكيم عن هذه الظروف. أما السبب الآخر هو حالة التمثيل المتدنية في مصر ذلك الوقت. فالعمل في المسرح المصري لم يكن محترما، مما دفعه إلى ترك خشبة المسرح واللجوء إلى المسرحية التي تمثل كتاب الذي يقرأ. المرحلة الرابعة هي مرحلة المسرح اللامعقول. يقول توفيق الحكيم في هذه المرحلة أن اللامعقول عندي هو ما يسمى بالعبث في المذاهب الأوروبية، ولكنه استكشاف لما في فننا وتفكيرنا الشعبي من تلحم المعقول في اللامعقول. حاول توفيق الحكيم مواكب التقنية المسرح الجديد في العالم، فكتب مسرحيته الوحيدة له في هذه المرحلة اللامعقول، وهي مسرحية يا طالع الشجرة، مستقى من الموال الشعبي يا طالع الشجرة، والموال يستنكر ما أصابه بعض الناس من ثراء فاحش في فترات وجيزة. أما عن مميزات المسرح عند الحكيم، نجد أن المسرحيات عند الحكيم تنوعت في الشكل المسرحي، في مسرحياته الدراما الحديثة وفيها الكوميدية والتراجيكوميدية والكوميدية الاجتماعية. جمع الحكيم بين المذاهب الأدبية المسرحية في كتاباته، فيها الرمزي والواقع والمسرحية الطبيعية والرومانسية. ثقافة الحكيم كانت واسعة، دليل على اطلاعه على الثقافات الأجنبية، ومما عندما أقام في فرنسا طلع أكثر من لغة وثقافة. تميزت مسرحيات الحكيم بالحوار المشع والحبكة الواسعة وجمال التعبير وحيوية موضوعاته المسرحية. تظهر البيئة المسرحية بوضوح في المسرحيات الاجتماعية. إلى هنا، السلام عليكم. نشكر زميلتكم هذا التقديم الرائع والجميل حول مسرح توفيق الحكيم. توفيق الحكيم أيضا يعد رائدا للمسرح السياسي، مسرح السياسي الذي فرض نفسه بقوة على المسرح العربي، ومسرحيته السلطان الحائر تتحدث عن الصراع بين السيف وبين الحق، صاحب السيف لا حق معه وصاحب الحق لا سيف معه، الصراع بين السيف وبين الحق. أيضا يعد رائدا للمسرح الذهني، هو أول من كتب المسرح الذهني وتوسع فيه، وكان دائما والمسرح الذهني الصراع يدور في الذهن، في ذهن الشخصيات ولا يدور في أرض الواقع، مثل مسرحية أهل الكهف، الصراع بين الزمن الجديد أو المعاصر والإنسان القديم، الإنسان القديم الذي يمثل أهل الكهف والإنسان والزمن الجديد الذي يمثله الجيل الحاضر، وفي النهاية ينتصر الزمن الجديد على الإنسان القديم. مسرحية بجمليون كذلك التي استوحاها من الأدب الإغريقي، التي تدور حول الصراع بين الفن والواقع، من ينتصر في النهاية؟ ينتصر الفن على الواقع. مسرح اللامعقول أيضا له رسالة، مسرح العبثي أو السريالي، مسرح اللامعقول أيضا له رسالة، أنه يعكس الفوضى وغياب المنطق وغياب العدالة في الحياة الإنسانية، فما هو إلا انعكاس لحياة الإنسان أو حياة البشر، وفوضى العلاقات وعبثية القيم في المجتمع الإنساني. نحن بإذن الله سندرس مسرحية مصير صرصار لتوفيق الحكيم، وهي تنتمي إلى المسرح الذهني أو مسرح اللامعقول، لكنها محملة بالدلالات السياسية والدلالات الاجتماعية. من لديها سؤال؟ هل من سؤال؟ من لديها سؤال؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.